خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل حكيم: من شر الناس؟ فقال: شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. مثل: إن بات الشر فات. مثل من الأمثال الشعبية يدعو للتسامح مع الآخرين والعفو عن إساءاتهم ومحاولة نسيان كل ما هو مؤلم طالما أنه قد حدث وانتهى. والمثل بصيغة أخرى: شر بات فات. وقريب منه المثل القائل: اللي فات مات. علم. خرطوم الفيل. يتميز الفيل بطول خرطومه وجسمه الذي يكاد يخلو من الشعر. يتكون خرطوم الفيل من الشفة العليا للفيل ومقدمة الوجه، وفي طرفه الأمامي توجد فتحة الأنف. للفيل الأفريقي زائدتان على شكل إصبع عند قمة الخرطوم، بينما توجد للفيل الهندي زائدة واحدة فقط. للفيل حاسة شم قوية، فإذا رفع خرطومه فإنه يستطيع تصيد أي رائحة يحملها النسيم. يمكن للفيل أن يملأ خرطومه بالماء الذي يدفعه إلى فمه أو فوق جسمه، كما يمكنه أن يملأه بالرمل. خرطوم الفيل في غاية القوة، لدرجة تمكنه من اقتلاع بعض الأشجار بجذورها. وبصفة عامة، فإن قوة خرطوم الفيل تعادل قوة بولدوزر. علم ديوجين. ديوجين أو ديوجينيس فيلسوف يوناني عاش في أثينا من بلاد الإغريق منذ أكثر من 2300 عام. كان يؤمن بأن الإنسان يجب أن يحيا في غاية البساطة، ولذلك تخلى عن معظم ممتلكاته وعاش فترة من حياته في برميل ليبين للناس أنه ليس هناك ما يدعوهم إلى كل ما اعتادوا عليه من وسائل الراحة. يروى عنه أيضا أنه كان يسير في شوارع أثينا أثناء النهار وهو يحمل في يده مصباحا مضيئا، ولما سئل عن ذلك قال: إنني أبحث عن الإنسان. وكان يقصد الإنسان الذي تتمثل فيه الفضائل البشرية الصحيحة. يقال إن ديوجين التقى مرة بالإسكندر الأكبر والذي سأله عما يريده، فأجاب ديوجين: إن كل ما أرجوه ألا تقف حائلا بيني وبين الشمس. فقال الإسكندر الأكبر: لو لم أكن الإسكندر لوددت أن أكون ديوجين. طرفة. مما يروى عن الفيلسوف ديوجين أنه مر يوما ببيت كتب صاحبه على بابه عبارة: لا يدخل هذا البيت شرير. فكتب ديوجين تحتها: ومن أين يدخل صاحب هذا البيت؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.